الجمعة بضم الميم، وكذلك الجمعة بإسكان الميم، ويقال الجمعة بالفتح أيضا، ولكن الأشهر الضم. والذين ذكروا الفتح قالوا إنها مثل همزة ضحكة، والمقصود أنها تجمع الناس جمعة. وفي التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم في كل أسبوع مرة في المعابد الكبار،